انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة والموقن والموقنة والصابر والصابرة والذاكرة والذاكرة انصر عبدك وأمتك يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح. يا ربنا أنت الناصر انصرهم يا ربنا انصرنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر نصرا يا ربنا عظيما نصرا يا ربنا عظيما نصرا يا ربنا بغلبة الساحر يا ربنا اغلب يا ربنا اغلب يا ربنا الساحر اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا الساحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا الساحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا الظالمين اغلب يا ربنا الظالمين اغلب يا ربنا الظالمين اغلب يا ربنا الظالمين اغلب يا ربنا الساحرات والساحرين والساحرين. الله أكبر يا ربنا نصرا لعبيدك وإمائك نصرا لهم يا ربنا على من غلبهم وعلى من ظلمهم وعلى من سحرهم وعلى من حسدهم وعلى من عقد العقد فيهم وعليهم وبينهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصر عبدك يا ربنا انصر امتك يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح والفتح والفتح. اجعل لهم يا ربنا نصرا اجعل لهم يا ربنا فتحا اجعل لهم يا ربنا فرجا اجعل لهم يا ربنا فرحا اجعل لهم يا ربنا شرحا اجعل لهم يا ربنا فلاحا اجعل لهم يا ربنا نجاحا يا ربنا نصرا. نسألك يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا لنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وسحر وسحر وسحر وسحر وعقد العقد. وارسل جنوده وارسل جنوده وارسل جنوده وارسل جنوده سكنوا الجسد سكنوا الجسد على التعصيب عن زواج عن زواج ودراسة ووظيفة وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم اطر يا ربنا اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا بحولك يا ربنا اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا الساحر الساحرة والساحرة اغلب يا ربنا الساحر اغلب يا ربنا الساحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا السحرة اغلب يا ربنا السحرة. بسم الله بسم الله يا نصر الله انصر يا ربنا عبدك يا ربنا وأمتك. يا نصر الله يا نصر الله انصر يا ربنا عبدك وأمتك انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة انصر يا ربنا وصف الحاضرة والغائبة يا ربنا يا ربنا من المؤمنين من المؤمنين من الصادقين من الصادقين من المؤمنين والمؤمنات من الصادقين والصادقات من العابدين والعابدات يا ربنا من الصائمين والصائمات من الصابرين والصابرات يا ربنا نصرا يا ربنا نصرا يا نصر الله انصر يا ربنا عبدك انصر يا ربنا أمتك انصرهم يا ربنا على من ظلمهم وعلى من طغى وعلى من بغى وعلى من تجبر وخاب كل جبار عنيد يا ربنا نصرا يا ربنا فرجا يا ربنا فتحا يا ربنا خيرا يا ربنا جبرا يا ربنا جبرا يا ربنا جبرا الكسور للكسور يا ربنا جبرا اجبر يا ربنا الكسور اجبر يا ربنا الكسور اجبر يا ربنا الكسور اجبر يا ربنا كسور في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في العقل في العقل في الجسد في الجسد في الجسد في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة في الحياة لأجل الزواج الزواج الزواج الزواج الزواج لأجل الاستقرار الاستقرار الاستقرار الاستقرار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا لعبدك وأمتك يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا فرجا يا ربنا فتحا يا ربنا خيرا يا ربنا شرحا يا ربنا فلاحا يا ربنا نجاحا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا نسألك يا ربنا نصرا الآن يا ربنا لعبدك وأمتك لعبدك وأمتك يا ربنا النصر النصر النصر ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب إنهم يرونه بعيد ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا ونراه قريبا جاء نصر الله جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح انصرهم يا ربنا على من بغى عليهم انصرهم يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصر الآن يا ربنا جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم يا ربنا يا ربنا خفف عنهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا خفف عنهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا واجبرهم يا ربنا يا ربنا واسترهم يا ربنا وعافيهم يا ربنا وعافيهم يا ربنا ساعة نصر اجعلها يا ربنا ساعة نصر اجعلها يا ربنا ساعة نصر ساعة نصر ساعة نصر على من سحر على من سحر وعلى جنود السحرة وعلى جنود السحرة وعلى جنود السحرة يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة نصر ساعة نصر على من غلب على من غلب بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثبتهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا انصرهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا نور لهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا صبرهم يا ربنا صبرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا ثبتهم يا ربنا انصرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا سددهم يا ربنا سددهم يا ربنا سددهم يا ربنا اهدهم يا ربنا اهدهم يا ربنا اهدهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا اعطهم يا ربنا اعطهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا اجبرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا انصرهم يا ربنا اجعلها ساعة نصر ساعة نصر على الساحر على الساحرة على الساحرة على الساحرة على الساحر على الساحر على الساحر على الساحرة على الساحرة على الساحرة على الساحرة وعلى جنودها وعلى جنودها وعلى جنودها يا ربنا يا ربنا يا ربنا طعنة في قلب الساحر طعنة في قلب الساحرة الآن يا ربنا طعنه طعنه طعنه في قلب الساحر في قلب الساحر في قلب الساحره في قلب الساحره يا ربنا طعنه طعنه طعنه طعنه في قلوب السحره في قلوب السحره في قلوب السحره في مقاتلهم في مقاتلهم في مقاتلهم في مقاتلهم يا ربنا نصرا نصرا نصرا نسالك يا ربنا نصرا نصرا لعبدك نصرا لامتك يا ربنا نصرا يا ربنا فتحا يا ربنا خيرا يا ربنا نصرا يا ربنا فرجا يا ربنا فرحا يا ربنا شرحا يا ربنا فلاحا يا ربنا نجاحا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الان الان الان الان الان الان الان يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا ربنا يا منان يا ربنا يا منان الان الان الان الان الان الان الان نصرا الان نصرا الان نصرا على من ظلم على من طغى على من بغى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر رد السحر على الساحر رده عليه يا ربنا رد جنده عليه رد جنده عليه رد جنده عليه يا ربنا يحاربون يا ربنا يقتلون يا ربنا يقتلون يا ربنا يقتلون يا ربنا رد السحرة رد يا ربنا جن سحرة جن سحرة أرسلهم الساحر أرسلهم الساحر في الأجساد في الأجساد ردهم يا ربنا على الساحر والساحرة ردهم يا ربنا على الساحر والساحرة يا ربنا يا ربنا نجي عبدك وأمتك نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجي يا ربنا عبدك وأمتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أطر يا ربنا سحر الساحر والساحرة أطر يا ربنا سحرهما أطر يا ربنا سحر السحرة يا ربنا يا ربنا في القريب وفي البعيد في القريب وفي البعيد في الذكر وفي الأنثى في الأم وأولادها في الأم وأولادها يا ربنا وأهلها يا ربنا يا ربنا وفي أمها وفي أمها وفي أمها إخوانها. اللهم اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر الدمار اطل يا ربنا سحر الدمار اطل يا ربنا سحر العذاب اطل يا ربنا سحر العظيمة يغطي على العقول يغمي على العقول يغطي على العقول اطله يا ربنا على العقل على العقل يذهبه يذهبه يغطيه يغطيه اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اطله يا ربنا اطله يا ربنا الله أكبر اللهم اطل يا ربنا السحر اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا فيهم على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون على الزواج أن لا يكون يا ربنا وعلى الطلاق أن يكون وعلى الطلاق أن يكون وعلى الطلاق أن يكون مكرا وكيدا فيهم وعليهم مكرا وكيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جاء نصر الله جاء نصر الله اجعله الساعة يا ربنا اجعله الساعة يا ربنا الآن يا ربنا يجي يا ربنا ائتنا يا ربنا ائتنا يا ربنا بنصرك ائتنا يا ربنا بنصرك الآن يا ربنا الآن يا ربنا تأتي به يا ربنا الآن تأتي به يا ربنا لنا يا ربنا أجمعين يا ربنا للراقي والمرقي يا ربنا يا ربنا يا ربنا المسحور والمسحورة يا ربنا المحسود والمحسودة يا ربنا المعيون والمعيونة يا ربنا والممسوس والممسوسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولمن قيد ولمن قيد ولمن حبس حبس وقيد ورب رب رباطا موثقا. يا ربنا يا ربنا ومن أوثقوه ومن أوثقوه ومن أوثقوه ومن أوثقوه لأجل ألا يتزوج, لأجل ألا تتزوج, لأجل الطلاق أن يطلق وأن تطلق. يا ربنا أطلع إلى أسحار أطلع يا ربنا على العذاب, العذاب والنكال وعلى الضر وعلى الشر, وعلى الضر وعلى الشر. أطلع يا ربنا هذا السحر أطلع على الشتات على الشتات على الشتات على الفرقة على الفرقة على الشتات على الشتات على الشتات على الشتات على الفرقة على الفرقة على الجنون على الجنون على الخبائل على الخبائل على الضر على الشر على الضر على الشر على الضر على الشر. اللهم أطلع السحر, اللهم أطلع يا ربنا أطلع في الكبير والصغير أطلع على الكبير والصغير أطلع يا ربنا بحولك. جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله, جاء نصر الله. اجعله يا ربنا الساعة, الساعة الساعة الساعة الساعة هذه الساعة, هذه الساعة يا ربنا اجعله يا ربنا الآن الآن الآن اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة نصر نصر نصر نصر نصر نصر يا ربنا, يا ربنا بقتل الساحر والساحرة, بقتل الساحر والساحرة, بقتل جنودهم يا ربنا الظالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألا إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب, إن نصر الله قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا اصبروا. ربنا افرغ علينا صبرا, ربنا افرغ علينا صبرا, ربنا ربنا ربنا افرغ افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وثبت قدامنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا نصر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة اهل اللوقدة ما لا من قرار جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اهدنا الان يا ربنا بنصرك يا ربنا بنصرك يا ربنا الان يا ربنا نصرا يا ربنا يا ربنا بقتل الساحر والساحره بقتل الساحر والساحره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقتل الساحر والساحره يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا الساحر والساحره يا ربنا بنفسيهما يا ربنا يا ربنا وقتل للسحره وقتل للسحال السحره والانس والجان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصر يا ربنا نصر يا ربنا يا ربنا بعافيه يا ربنا بعافيه يا ربنا بعافيه بإحلال العقد وفك المرابط وفك المرابط وفك المرابط وخرج الأسعار وخرج الأسعار وخرج الأسعار وخرج الأسعار وخرج الأسعار وخرج السحار يا ربنا يا ربنا وخرج العشاق وخرج العشاق وخرج العشاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإبطال الأسعار وإبطال الأسعار ما كان في الجسد ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد يا ربنا يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها مدهونة أطل أسعار مدهونة مدهونة مدهونة مرسوشة ومنثورة ومذرورة أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أسعار عظيمة أحسادا شديدة أسحارا عظيمة فطر يا رب نسحر حسد حسد وحقد فطر يا رب نسحر الصوفية فطر يا رب نسحر الصوفية فطر يا رب نسحر الصوفية فطر يا رب نسحر الصوفية فطر يا رب نسحر عبادة الشيطان فطر يا رب نسحر من إفريقيا فطر يا رب نسحر من إفريقيا فطر يا رب نسحر من إفريقيا إغوية وسفلية فطر يا رب نسحر الطلاسم فطر يا رب نسحر الطلاسم والشعوذة والشعوذة فطر يا رب نسحر الحسد فطر يا رب نسحر عقد فطر يا رب نسحر ظلمة فطر يا رب نسحر انتقام فطر يا ربنا كل سحر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر الدمار اقضي يا رب نسحر الدمار اقضي يا رب نسحر القتل اتريد ان تقتلني اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا رب نسحر العذاب اقضي يا رب نسحر النكال اقضي يا رب نسحر العذاب اقضي يا رب نسحر النكال اقضي يا رب نسحر القتل اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر اقضي يا ربنا كل سحر مأكول ومشروبة اقضي يا ربنا الاسحار مأكولة ومشروبة اقضي يا ربنا الاسحار مدفونة ومرسوشة مزورة ومزرورة اقضها يا ربنا كلها اقضها يا ربنا كلها من حاسد وحاقد اللهم اقضها من منتقم اللهم اقضها يا ربنا من منتقم اقضي يا رب نسحن على اثر اقضي يا رب نسحن على اثر اقضي يا رب نسحن على اثر اقضي يا رب نسحن في كتاب اقضي يا رب نسحن في كتاب اقضي يا رب نسحن على القران اقضي يا رب نسحن على القران اقضي يا رب نسحن على القران اقضي يا رب نسحن على اثر اقضي يا رب نسحن على قفر اقضي يا رب نسحن على اسمه على اسمه واسمها وعلى اسم الامه وعلى اسم الامه وعلى اسم الامه اقضي يا ربنا اسحار عظيمه اقضي يا ربنا كل سحر ارض يا رب نسعى العائله ارض يا رب نسعى العائله ارض يا رب نسعى الاسره ارض يا رب نسعى الاسره ارض يا رب نسعى العائله ارض يا رب كل سحر ارض يا رب نسعى في الصغار ارض يا رب نسعى في الكبار ارض يا رب سحر سحر في الاطفال في الاطفال في الاطفال ارض يا رب نسعى العظيمه ارض يا رب نسعى قديمه ارض يا رب كل سحر ارض يا رب كل سحر ارض يا رب نسعى على النار ارض يا رب نسعى على النار ارض يا رب نسعى على النار ارض يا رب نسعى على النار وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الهواء وعلى الماء وعلى التراب وعلى الماء وعلى التراب وعلى الماء وعلى التراب. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. يا نصر الله يا نصر الله يا نصر الله يا نصر الله يا نصر الله يا نصر الله. اطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اطر يا ربنا في دمائهم اطر يا ربنا في دمائهم اطر يا ربنا في اعصابهم اطر يا ربنا في اعصابهم اطر يا ربنا في اجسادهم اطر يا ربنا على اخلاقهم اطر يا ربنا على اخلاقهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا في بيتهم القديم في بيتهم القديم لا زال في بيتهم القديم في بيتهم القديم في بيتهم القديم لا زال هناك مدهونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اطر يا رب سحره زلزال في بيتهم القديم في بيتهم القديم في بيتهم القديم. اطر يا رب سحنا على ابر على ابر على ابر وعلى مسامير وعلى مسامير اطر يا رب سحنا على المسامير على المسامير على المسامير على المسامير وعلى ابر وعلى ابر وعلى دميه وعلى دميه وعلى دميه وعلى دميه وعلى دميه وعلى دميه وعلى حبال وعلى حبال وعلى حبال وعلى حبال وعلى حبال وعلى حبال. يا رب نسعنا على حبال على حبال وعلى خيوط وعلى خيوط وعلى خيوط وعلى خيوط وعلى خيوط وعلى شعر وعلى شعر وعلى شعر وعلى خيوط وعلى خيوط وعلى حبال حبال حبال في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل حبل حبل حبل. يا ربنا اطل يا ربنا سحرة سحرا عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الحبال في الشعر في الشعر في الخيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط ثخينة ثخينة ثخينة ثخينة ثخينة في خيوط في خيوط في خيوط. أطل يا رب نسحر في الموتى في الموتى للأحياء في القبور أطل يا رب نسحر في القبور في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر في القبور في القبور في القبور مع الموتى مع الموتى في أحشائهم في أحشائهم في أفواههم في أفواههم وفي أرحامهم وفي أرحامهم وفي أرحامهم وفي أدبارهم وفي أدبارهم وفي أدبارهم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار مع الموتى مع الموتى في أكفانهم في أكفانهم في ألحاد في لحودهم في لحودهم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها يا ربنا يا واحد ويا قهار. اللهم أطلها بحولك بحولك وقوتك وقوتك وقوتك وقوتك وقوتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك يا ربنا وقوتك وقوتك يا ربنا يا ربنا ساعة نصر ساعة نصر ساعة نصر يا لي الساعة يا لي الساعة يا لي الساعة ساعة نصر ساعة نصر ساعة نصر ساعة نصر الليرة يا ربنا وغلبة الليرة يا ربنا وفوز الليرة يا ربنا ونجاح الليرة يا ربنا وفلاح الليرة يا ربنا يا ربنا في إبطال الأسحار في إبطال الأسحار الأسحار والأحساب والعيون يا ربنا بقتل السحار وبقتل السحار وبقتل السحار يا ربنا وإبطال السحر وإبطال الأسحار يا ربنا وإحلال عقدها يا ربنا يا ربنا وخروجها من الأجساد وخروجها من الأجساد وخروجها من الأجساد يا ربنا من الأرض ومن الأرض من الأرض أخرجت أخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت الأرض وأثقالها أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت أخرجت. جاء رسول الله جاء رسول الله جاء رسول الله والفتح بسم الله. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئتهم يا ربنا لنورك يا نور السماوات والأرض. بسم الله بسم الله بسم الله. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت وثبت وثبت أقدامنا، وثبت وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا، عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا، عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. اللهم اطل الأسحار يا ربنا، اللهم اطل الأحساد يا ربنا، اللهم اطل الأحساد يا ربنا، اللهم اطل الأحساد يا ربنا، اللهم اطل الأحساد يا ربنا. وآثار العيون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس. فيها عين، فيها عين جارية، فيها عين عين عين، فيها عين فيها عين، فيها عين جارية. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله. أطل يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد وآثار العيون، أطلها يا ربنا من دين قوي، من دين قوي، من دين قوي، من دين قوي، من دين قوي، من دين قوي، من دين قوي، من دين قوي، من خلق حسد، من خلق حسد، من خلق حسد، من خلق حسد، ومن جسم، ومن جسم طيب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، ومن قوة قوة قوة وحيوية حيوية حيوية، ونشاط ونشاط ونشاط. يا ربنا اطل هذه الأحساد، اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها اطلها منهم منهم فيهم عليهم، على الدين على الدين على الدين، على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر على الصبر. اطل يا رب هذه الأحساد، هذه الأحساد، اطل هذا الحسد الشديد، حسد الشديد. اللهم اطل، اللهم اطل الحسد، الحسد الحسد الحسد الشديد الشديد، القوي القوي القوي، العظيم العظيم العظيم العظيم. اطله اطله اطله اطله اطله اطله، أخرجه أخرجه أخرجه يا ربنا الجسد. اللهم أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا العاشق العاشق العاشق العاشق. جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله يا ربنا، نصر على العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق. منع الزواج، منع الزواج، منع الزواج، ترد الخطابة، ترد الخطابة، أغلق عليها الأبواب، أغلق عليها الأبواب، أغلق عليها الأبواب، وصرف عنه الزوجات، وصرف عنه الزواج، وصرف عنه الزواج. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحاق، اللهم عليك بالعشاق، بالعشاق في الجسد، عليك بالعشاق، بعاشق وعاشقه، عليك يا ربنا بعاشق وعاشقه، عليك بعاشق وعاشقه، يا ربنا عليك بعاشق وعاشقه. سكن الراس، سكن الجسد، سكن الجسد، سكن الجسد، يمص الصدق، يمص الصدق، وينخر العظم، وينخر العظم، وينخر العظم، عليك به يا ربنا على هزال الجسد، على هزال الجسد، على هزال الجسد، على ضر عظيم وعلى شر مستطير. اللهم اطل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا، اللهم اطل هذه حولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على القلوب على الصدور، بسم الله على القلوب على القلوب على القلوب على القلوب على الصدور على الصدور، بسم الله على القلوب على القلوب على القلوب على القلوب على القلوب على الصدور، بسم الله بسم الله بسم الله على القلوب على القلوب على الصدور على الصدور، بسم الله بسم الله على القلوب على القلوب على الصدور على الصدور، الصدور. بسم الله بسم الله على القلوب على القلوب على الصدور على الصدور على الرؤوس على الرؤوس على العقول على العقول على الدين القوي وعلى الصبر وعلى الصبر. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا في دينهم القوي واخلاقهم الحسنه. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم في القوه في القوه والحيويه والنشاط والنشاط والقوه والقوه والحيويه والنشاط والنشاط. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم في مهاره في مهاره في مهاره في مهاره في مهاره في مهاره. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم في اخلاقهم الحسنه في اخلاقهم الحسنه في اخلاقهم الحسنه. بارك لهم يا ربنا في دين قوي دين قوي. اللهم بارك لهم يا ربنا بارك لهم بارك لهم فيما اعطيتهم فيما اتيتهم. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه فيما حسدوا عليه فيما حسدوا عليه فيما حسدوا عليه. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه فيما حسدوا عليه فيما حسدوا عليه ونظروا عليه ونظروا عليه. واصابتهم العيون العيون فيها عيب عيب عيب عيب فيها عين جاريه فيها عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب عيب فيها عين جاريه. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها واغفر شيطانها واغفر شيطانها. اللهم اخرج العيون العيون العيون العيون العيون العيون اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. سام سام سام لم لم لم صامعه صامعه صامعه صامعه صامعه مشتهيه مشتهيه مشتهيه متمنيه. اخرجها اخرجها اخرج العيون اخرج العيون اخرج العيون وشياطينها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي نفسي وإياكم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. حسد شديد حسد شديد وحقد دفين وأسحار عظيمة. جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن نصرك يا ربنا في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة في هذه الساعة. لنا أجمعين لنا أجمعين يا ربنا للأم أولادها للأم أولادها للأم للأم للجدة للجدة للأم للأم للذرية للذرية للذرية للذرية للذرية لهم أجمعين لهم أجمعين لهم أجمعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرة نصرة نصرة نصرة نصرة نصرة فرج فرج فرج فرج فرج يا ربنا. بسم الله بسم الله. يا نصر الله يا الفتح. اللهم إني أسألك يا ربنا فتحا لي ولهم بالفاتحة يا ربنا فتحا لي ولهم بالفاتحة يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات